لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب الغسل عند قول المختصر رحمه الله تعالى، قال: باب من تطيب واغتسل. باب من تطيب واغتسل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال: باب من تطيب واغتسل. فهذا الباب فيه، يعني أراد البخاري رحمه الله تعالى التنبيه على استحباب التطيب مع الغسل، وإن كنا نبهنا على ذلك في المرة السابقة، وذلك لقول عائشة كما في الحديث هنا قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لون الطيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وهو محرم. وهو محرم هنا دي ستأتي معنا في باب يعني الحد ونحو ذلك، إن المقصود هذا قبل الإحرام وبقي أثره بعد الإحرام، وإلا فإنه لو يعني أحرم لا يجوز له وضع الطيب، وعليه فإنه يستحب للمحرم أن يغتسل قبل إحرامه وأن يتطيب، ولا يضر بقاء أثر الطيب ولو بعد الإحرام. بعدما أحرم لسه أثر الطيب موجود في مثلا ثيابه، في بدنه، لا يضر ذلك ولا يعني حرج في ذلك. ثم قال: باب تخليل الشعر أثناء الغسل. باب تخليل الشعر أثناء الغسل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. قال: باب تخليل الشعر أثناء الغسل، يعني استحباب هذا الفعل، وهو تخليل الشعر أثناء الغسل، يعني تخليل الرأس بالماء، يعني إيصال الماء إلى الرأس وبطون رأس الإنسان، فيخلل شعر رأسه بالماء. باب تخليل الشعر أثناء الغسل. طيب، هل هذا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ هذا سيظهر معنا في أثناء الكلام. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. قالت: ثم يخلل، يعني بعد الاغتسال ثم يخلل. ابتداء هذا يدل على أنه مستحب، أن هذا التخليل إيش؟ مستحب. ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. فيستحب للمغتسل أن يخلل يعني شعره بالماء، أن يخلل شعره بالماء. هذا في حق يعني من كان له ظاهر شعر، أما من لم يكن له شعر فالماء لا بد أن يصل إلى يعني أصول الرأس ويعني بطون رأسه سيصل. أما من كان له شعر فإنه يستحب له تخليل ذلك، ولا ينبغي عليه أن يشق على نفسه إذا كان شعره ملبدا. ملبدا كان زمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل حاجة اسمها التلبيد، يوم يلبد شعره، يعمل له حاجة بالتعبير العام بتاعنا احنا جدا يلبكه، يعني يخلي شعره ما بيتحركش، ما بيتحركش خالص. وكان هذا يفعلونه خصوصا إذا سافر الإنسان، سافر يوم عشان ما يحتكش كل شوية يغسل رأسه، يوم كان يلبد رأسه، يلبدها، يعمل لها يعني خلطة كده معينة، يقوم الشعر يمسك كده خلاص يبقى ملبد. في هذه الحال لا يلزمه انه يعمل ايه، ولا حتى يقال له يستحب، لانه هيكون فيه مشقة، لانه هيقعد يفرق بين الشعر الملبد يكون فيه مشقة. بخلاف المرأة فإن المرأة يجب عليها ذلك في الغسل، في غسل ايش بقى؟ الحيض. في غسل الحيض يجب عليها، في غسل الحيض. أما في غسل الجنابة فلا يجب، شأنها شأن الرجل، شأنها شأن الرجل. والعلة في ذلك أن غسل الجنابة يتكرر، أما غسل الحيض فهو مرة في الشهر، ولذلك يجب عليها أن تخلل شعر رأسها، أن تخلل شعر رأسها، أنها تغمر الماء يعني، أو تغمر رأسها بالماء. قال باب تخليل الشعر أثناء الغسل. ثم قال رحمه الله: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب، يعني إذا تذكر الإنسان يعني وهو في المسجد أنه جنب، يخرج كما هو ولا يتيمم، يعني ما يلزم أن يتيمم مثلا ويخرج كما هو ويذهب فيغتسل ويرجع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، يعني الصفوف وقفت خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم هيصلي بالناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب صلى الله عليه وسلم، تذكر أنه جنب لم يغتسل، فقال لنا مكانكم، مكانكم يعني خليكم واقفين في الصف زي ما انتم يعني مكانكم، ثم رجع أي إلى بيته فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. قال باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. طب ما شأن التيمم هنا؟ ويعني الحديث لم يذكر فيه تيمم، هذا هو الذي أراده البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع واغتسل ولم يتيمم. طيب هل هناك أحد قال بالتيمم؟ نعم، هو البخاري أراد أن يرد على من قال بذلك، وهم بعض المالكية، قالوا إذا تذكر وهو في المسجد فإنه يستحب له أن يتيمم، يتيمم ثم يخرج بعد ذلك يغتسل، وهذا لا دليل عليه، بل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر أنه جنب خرج من المسجد مباشرة وذهب واغتسل ورجع إلى يعني المسجد. فإذن فمن تذكر أنه جنبا وهو في المسجد لا يلزمه تيمم، ويلزمه الخروج للاغتسال. وهذا أيضا فيه يعني فقه، وهو إنه إذا كان سيحتاج إلى الطهارة، وإلا لو أن إنسانا أجنب وهو في المسجد معتكفا مثلا لا يلزمه الخروج على الفور، لا يلزمه الخروج على الفور، ولا حرج عليه أنه يبقى في المسجد جنبا، لا حرج عليه في ذلك. لماذا؟ لأنه قد أجنب عن غير إرادته ابتداء، ثم هو عندما يستيقظ سيفعل، يعني لا يقال له مجرد ما تذكر مثلا هو أثناء النوم قم الآن وافعل، لا، لا يلزمه ذلك. وإن كان يستحب له الوضوء، إن كان سيمكث في المسجد، يعني لو كان لسه هيقعد في المسجد شوية لو استطاع أن يتوضأ لكان أفضل،